فلا بد من من من ان يكون ذا خبره وذا راي وصلاح في الدين. وقال الله تبارك وتعالى: وامرهم شورى بينهم، يعني امرهم المشترك الذي هو للجميع كالجهاد مثلا شورى بينهم. فاذا مثلا اراد ولي الامر ان يجاهد او ان يفعل شيئا عاما للمسلمين فانه يشاورهم. ولكن كيف المشوره؟ المشوره اذا حدث له امر يتردد فيه جمع من يرى انهم اهل للمشوره برايهم وصلاحهم واستشاره. اما الاستخاره فهي مع الله عز وجل، يستخير الانسان ربه اذا هم بامر وهو لا يدري عاقبته ولا يدري مستقبله، فعليه بالاستخاره، استخاره رب العالمين. والاستخاره معناها طلب خير الامرين، هذه الاستخاره. وقد ارشد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ذلك بان يصلي الانسان ركعتين من غير الفريضه في غير وقت النهي، الا في امر يخشى فواته قبل خروج وقت النهي فلا باس ان يستخير ولو وقت النهي. اما ما كان فيه الامر واسعا فلا يجوز ان يستخير وقت النهي، يعني بعد العصر لا يستخير، بعد الفجر حتى تتبع الشمس قدرا لا يستخير، عند زوالها حتى تزول لا يستخير، الا في امر عليه فوات. يصلي ركعتين من غير الفريضه ثم يسلم، واذا سلم قال: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تعلم ولا اعلم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كان هذا الامر، ويسميه مثلا لنفرض انه يريد ان يصاهر اناسا يتزوج بنتهم، اللهم ان كنت تعلم ان زواجي بهذه البنت خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، يعني إما تقول هذا أو هذا، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، وينتهي. ثم بعد ذلك إن انشرح صدره لأحد الأمرين للإقدام أو الإحجام فهذا المطلوب، يأخذ بما ينشرح به صدره. فإن لم ينشرح صدره لشيء وبقي مترددا أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة. ثم بعد ذلك المشورة، إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة فإنه يشاور أهل الرأي والصلاح، ثم ما أشير عليه به فهو الخير إن شاء الله، لأن الله تعالى قد لا يجعل في قلبه بالاستخارة ميلا إلى شيء معين حتى يستشير، فيجعل الله تعالى ميل قلبه بعد المشورة. وقد اختلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخارة، والصحيح أن المقدم الاستخارة، يقدم أولا الاستخارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليقل فليصلي ركعتين إلى آخر. فقدم أولا الاستخارة، ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمر فاستشر، ثم ما أشير عليك به. فقد يكون هذا الذي استخاره الله، هذا الذي جعله الله لك فخذ به. وإنما قلنا إنه يستخير ثلاث مرات لأن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثا، والاستخارة دعاء. وقد لا يتبين الإنسان خير الأمرين من أول مرة، قد يتبين في أول مرة أو في الثانية أو في الثالثة، وإذا لم يتبين فليستشر. والله موفق.